بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. هنا يجب أن نتنبه إلى الفاء الموجودة في قوله فإنك لا تسمع. على أي شيء فرعت الفاء؟ كأن في تقدير، فلا تحزن ولا يهولنك قولهم، لأنك ما قصرت. التقصير جاي من المستقبل بدليل قال له فإنك لا تسمع، فكأنه هو اتكلم، بس العيب من اللي ما سمعش، يبقى أدى ولا ما أداه؟ وإنت ما عرفش إلا إنك إنت تقول، يبقى أنت أديت مهمتك. مدام أديت إيه؟ يبقى ما تزعلش ولا تحزن ولا تكن باخعا لنفسك، لأنهم هم اللي ما سمعوش. إنما أنت أديت ولا لا؟ مش قال عليك البلاغ؟ أديني بلغت. المانع منهم لأنهم لم يقبلوا الروح الثانية، ومنهم لأنهم لم يستمعوا إليك بل نفروا من السماع. والدليل على أنهم نفروا من السماع أنهم كانوا يتناهون عن سماع القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. بنلاقي الخصوم لما يقولوا للناس اللي النبي يسمع في أن يؤمنوا لا تسمعوا لهذا القرآن، دليل على أنهم لو سمعوه لاقتنعوا، ولو كان الاستماع بتاعه بحق ما يقنعش ما يقولوش ما تسمعوش. ومش بس ما تسمعوش، تشوشوا عليه لما يقول كلمة كده، عملوا له هيصة وزنبليصة كده عشان الناس ما تسمعوا. يبقى هم فاهمين ان القرآن لو سمعوا اي انسان لازم يهتدي، وهم مش عايزين ايه الحكاية دي. ومدام بقى اما ميتين يبقى خلاص انتهينا، يعني الاصل في الاحساس ممتنع. نجيب الحس، في حسين اثنين، الاذن بتسمع والعين بترى. العين بترى ايات الكون، والودن بتسمع بلاغ الرسول، فراح مقففها عليهم قال هم ميتين وكمان ايه ما بيسمعوش. بين ما بيسمعوش ليه؟ قال هناك فياخذ في ايه وقع، وقال صم بوك، ولذلك تجد ما يقدروش ما سمعوش ولهذا ما يتكلموش. ودي مسألة ما عرفناهاش الا بعد وظائف الاعضاء، لان الانسان بيتكلم ليه؟ هل انت واحد ما قعدش عند الانجليزي يتكلم انجليزي؟ لا، انما قاعد عند عربي يتكلم عربي ليه؟ قال له لانه سمع كلام عربي وابنه سمعته فبيحكيه. لو راح هناك في انجلترا وسمع كلام انجليزي، يبقى اذا البكم وهو اللي هو عدم الكلام ناشئ عن ايه؟ عن انه ما سمعش. فقال صم، ولذلك هيتكلموا ايه ما يعرفوش. ده انت لما تكون بتتكلم عربي ولا سمعتش لفظه من الفاظ اللغه العجيبه ما تقدرش تتكلم بها، وانك بتتكلم عربي تقول ايه؟ فبيقول ايه الكلام ده؟ لما يقول على العجوز انما الحيزمون والدردبيس والطقه والنخاع والعطلبيس، تقول ايه ايه الكلام اللي بيقوله ده مع انه عربي؟ ومع ذلك لم يسمعه فما يعرفش الكلام، ما يجيبش على باله، خلاص انتهت المساله. فقال له هم ميتين، ادي واحده، وصم ما بيسمعوش، والاذن هي اداه الالتقاط الاولى لبلاغ الرساله، وعمري ما بيشوفوا ايات الكون. لو كانوا ايات الكون كانوا هم اللي يقولوا لك ايه الحكايه بتاعت الكون ده والحاجات اللي بنشوفها دي، ما بيشوفوش عمري، فانها لا تعمى الابصار. ولذلك انت تيجي الواحد عينيه قد كده اهو وعمل حاجه قدامك ولا تعرف، قول له انت عمي المعنى عينيه واسعه قد كده، يبقى ما استعملهاش في مهمتها. وما دام ما استعملهاش في مهمتها يبقى كانها ما فيش، فيبقى اعمى خلاص. هنا لما قال صم مرتبهم الموت قال الاول والصمم الثاني لان ده اللي يسمع بيه بلاغ الرساله والعين عشان يشوف ايات الايه ايات الاعجاز. فجاب الصم الاول بعد الموت وبعدين جاب مين ويرثهم صم بس كان من الممكن الاصم ان ينتفع بعينيه. ولذلك الاصم لما يبقى مقبل عليك وتتكلم ويتكلم بالاشاره يفهم ولا ما يفهمش بقى لما تعمل له كده ده هو الاصم يعمل كده يتكلم على الراجل يقول لك انا يعني راجل يتكلم على ست انت تفهمه ولا لا بالاشاره لكن يشوفه لكن ايه يشوفه تقول له يعني ما تعملش دي تعال يفهم بالاشاره. طب بيفهم الاشاره بواسطه ايه؟ طب العين نعم يا رقعه يبقى معاك له منفذ للحاجه ميت ادي واحد اصم واعمى ما نقول له الله. يبقى اذا لما قال مش بس اصم وما بيستعملش عينيه لكن ده قال اعمى حاجه ثانيه قال لك لا اذا ولوا مدبرين ولا تسمعوا الصم الدعاء. انت يمكن لو مقبلين عليك يشوفك بعينه وتشور له وان كان العمليه بالتشويل ده صعب شوي انما يفهم ولا لا. فاذا كان مدبرا اداك ظهره يبقى لا الاشاره نافعه ولا هو سامع يبقى تمام ما ينفعش ولا ما ينفعش يبقى اقول له دول مش هينفعوا وياك. فانك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء يقول له مش فاهم بالإشارة قال لك ده ولوا مدبرين يعني الدق ظهرهم يبقى العين تعطلت رخوة. فبالإدبار تعطلت العين وبالصمم تعطلت الأذن فلا وجه ولا منفذ للإدراك مع السلامة. وبعدين جاب العين في الإيه في الآخر وما أنت بهذا العمي عن ضلالتهم ما يدل على الطريق ما يهديش العمى وخصوصا إذا أصر على العمى. انما لم كان ما يصرش على العمى ويقول لاي واحد ياخد ايدي الف واحد ياخد ايدي يبقى انت العمى بيبقى يضايق لما ما يديه للعمى حقه. انما لو الدم ادى للعمى حقه يبقى مفتح يقول لي يقعد عدين الشارع خد ايدي اعمل مش عارف كل واحد ايه يعمل. فانك لا تسمع الموتى ماشي ولا تسمع الصم الدعاء امتى اذا ولوا مدبرين. طب وجاب ولوا مدبرين قال لك لان يمكن السلام معاه بالاشاره مش فيه خرس بيقفوا للصالح مش فيه خرس عارف القيم وعارف المش عارف ايه شايفها ازاي بالاشاره لان الاشاره هي الوسيله الاولى في الاداء والاشاره هي الوسيلة التي تشترك فيها كل الأجناس وكل الألسنة. برضو الإنجليزي لما يقول له ما تعملش شيء هيقول نو بلسانه إنما نو مش كده بيقول كده ويقول نعم بيعمل كده ولا ما يعمل. ففيه أشياء تشترك فيها كل الأجناس الإشارة التفاهم بالإشارة ده كلنا فيها واحد. ولذلك اللي لما يجي واحد يمثل المعاني ينفعل بالاشاره ليوضح ليوضح الايه ليوضح المعنى. وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم ان تسمع اي ما ان هي بمعنى ما تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون. واحد ذهنه متلفت عشان يشوف سر الكون العجيب ده اللي هو عايش فيه ايه مين اللي عامل له الشمس دي ومين اللي عامل له القمر ومين اللي عامل له الريح ما حدش ادعاه. ده اللي عمل الكوبايات عمل براءة اختراع واللي عمل معلقة ناكل بها عمل مش عارف ايه. اي واحد عمل اي حاجة يقول له سجلها في الله الله. واللي عمل دي كله عمل الكهرباء عارفينه اسمه ادسون وعارفنا تاريخه وعارفنا مش عارف. بقى اللي عمل الشمس دي اللي ملاك قطعة غيار وعمالة من يوم ما خلق الكون عمالة تقدم مهمتها ولا حد يقدر ينسها بنفخة ولا حد يقدر يكسرها بزلطة. فنقولش مين اللي عاملها دي كان يجب اننا نقول. فلو جاء رسول عشان يبين لك كان يجب انك انت بتستمع له وتفتح ودنك وتعرف ان هو ايه جاي يؤدي لك ايه جاي يؤدي لك خدمة. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى بيعلم الرسل انه يقولوا للناس اللي بيبلغوهم الدين، فكأنه بيقول لهم ان العمل اللي بعمله وياكم كنت بحكم العقل استحق عليه اجرا، ولكني اترفع عن اجوركم لان عملي غال لا يقدره الا من ارسلني. وما انت بهادي العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن باياتنا. يؤمن بالآيات، يشوف الآيات العجيبة في الكون دي، وبدل يقول ده دي حاجة عجيبة ويقعد يسمع بقى نشوف، لما يجي الرسول يحل له اللغز يقبل عليه ويحبه. فهم مسلمون بعد ما عرف أدلة في الكون والكون مغاير لك، أدلة في غيرك، قال لك وحبعد لي، أنا عايز أجيب لك أدلة في نفسك أنت. ولذلك في آية ثانية في القرآن تقول إيه؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني ما كانش يعجبكم الكون ده كله، بص في إيه؟ بص في نفسك. وقال آية في آية ثانية سنريهم آياتنا في الآفاق اللي هي غيرهم بقى، حاجة ثانية، وفي أنفسهم. فبعد ما اتكلم على الآيات اللي في الكون ابتدى يتكلم عن مين؟ عن الآيات اللي في النفس. قال ايه؟ خد بقى نفسك انت ابحث فيها بقى. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. يبقى اذا انتقل الى الدليل من الكون الى الدليل في مين؟ في النفس. الدليل في النفس ده بقى اللي هي وفي انفسكم انتم، دليل معاك انت. انا خلقتك من ضعف. ان كانوا مكلفين فالمكلفون الان لم يشهدوا الضعف الذي خلق منهم. يعني احنا ما شهدناش ايه؟ ايام ما كنا ضعاف ما كانش لنا شهاده، ما شفناه. أما قال لك لا، أنت ما شفتهاش في ذاتك، إنما شفت في الصغير الذي تراه الآن، شفت في الماء الذي أنبت حفيدك بس بلاش ابنك، خدت قدامك ابن وقدامك حفيد علشان تشوف كل مراحل الضعف، وتشوف الست وهي حامل، وتلاقي المكان الذي تتبول منه جاءت نسختك منه. شوف يبقى قد ايه هو. ولذلك يقولك من ماء مهين. بالله حد اللي حاجات اللي بتنزل منه حد خدها في قارورة كده ويحتفظ بيها ولا بتاع ولا بتترمي في المجاري؟ بعد اللي هيتكون منه فضل والباقي الله. وبعدين اللي انت بتقول عليه ماء مهين ده الميكروب الصغير ده هو اللي هيعمل الانسان الايه العظيم والمواهب والأجهزة دي كلها والجوارح واوى إلى كل ده. فقال له إما شفتش الضعف الذي خلقتك منه في ذاتك لأنك كبير، يبقى شوفه في مين؟ في الصغيرين اللي انت بتشوفهم، وتشوف الست وهي بتوضع، وتشوف الولد وهو عمال يعيط علشان ومش قادر يتصرف ولا قادر يعمل لنفسه حاجة، ويقعدوا يسندوه الله. كل ده انت هتشوفه، مش هقول لك في نفسك، شوفه في مين؟ في مثيلك، وهتشوفه كل يوم. يبقى اذا دليل الضعف مشهود لكل انسان، لا في ذاته ولكن في غيره ممن يراه في فترات العمر المختلفه. يفضل ضعيف لحد ما يستبدع حلو كده، ما يقدرش يمشي لحد ويحبس وبعدين يمشي. الله، ما يقدرش يناول نفسه حاجه، كل ده ضعف، ويظل ضعيفا، بس مش في اشياء بنيه، يظل ضعيفا في تكوينه العصبي. اعصاب ما تتكونش على طول كده، العصب استنى بعد مده. ولذلك العيل من دول تبقى حرارته 40 ولا مش باينه عليه، وبرضه تعطش ويعمل مش عارف ايه وبتاع، لان الجهاز العصبي بتاعه لسه، الجهاز العصبي لسه ما استمرش زي ما اكتملش غريزته الجنسيه. فلما يبلغ بقى اهله البلغ ايه؟ اشده وقول عليه واستوى خلاص يوم يكلفه في الوقت ده بقى. لكن شوف فترة الضعف الايه، شوف فترة الضعف الايه الاولانية، وبعد ذلك ياخد فترة قوة بقى الشباب والفتوانة بقى. ولذلك ربنا يطلب منا في كتابه ان فترة التتنيع دي لما يبلغ الولد اشده ما لكش دعوة به. واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. انطقى. وان كان عايز يبقى اقول له الجدع بقى انت بقيت فتوة وشاب. انما قافتنا احنا ان احنا بنطيل عمر طفولة ابنائنا لسن 25 ناقص نرضعه ويقعد محمل اهله وما تعبه، عايز يسكن وعايز يتجوز وعايز يجيب له عربية. ويا اخي استنى، ده انت في عز فتوتك، استغل الفتوة دي بقى في العمل. ده احنا بنشوف الثمرة لما تنضج، ان ما اطفتهاش انت تقع لك في الارض. فانت ولذلك قافتنا احنا في تأخرنا ايه، ان احنا عندنا حنان مرق هناك بره، لا بمجرد الوزن يبلغ الرشد لم يعد له حق على ابيه، بل انتقل الحق لابيه عليه. فاذا الحق سبحانه وتعالى يقول شوف انت ايها الانسان الذي جعلت كل الاجناس التي هي اقوى منك في خدمتك، نشأت ضعيف لا تقدر على شيء، وغيرك هو اللي يقوم لك بخدمة، أم وأب. حتى شوف الحكمة العجيبة، العيل وهو صغير بيرضع مفيش حاجة تنضج، يدوب يلوك شوية اللبن في بقه ويخلطهم بشوية اللعاب بس، إنما مفيش حاجة، لذلك ملوش اسمه، لان لو له سنان ويجي يرضع يعمل ايه؟ يعور المرضعة. وبعدين لما يبتدي بقى ربنا يخليه عشان كده يعمل له سنان، لكن لم تقدر تنظفها له ولا هو يقدر ينظفها، يقوم يقول اطمئنوا ان عامل له السنان ده للطول ده اسمها سنان اللبن، وبعدين يشيل ايه لما يقوى علشان يبقى يسلك وينظف ويعمل بتاع دي سنان اللبن حتى. ايه العناية دي؟ ايه العظمة دي؟ يوم بقول ايه، انا خلقتكم من ضعف، فان لم تشهدوه فيكم او لم تصدقوه فانظروه في ابنائكم وفي احفادكم، انا الضعف. ثم جعل من بعد ضعف قوة اللي هي ايه، فتوة الشباب بقى. طيب وبعدين ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، وده اللي بيحصل ولا لا؟ وحتى في العلم لكي لا يعلم من بعد علم ايه، من بعد علم من شيئا. بعد الواحد ما يبقى متبتب وبيجري ويقول له يا واد اهدى اهدى يا واد اقعد مش عارف ايه، يجي يقول مش قادر اقوم، يجي يمسك عكاز شد ايدي اعمل لي مش عارف ايه، خلاص بقى زي الايه. ولذلك ترجع المراحل زي الاول لحد ما يبقى زي الطفل، وان امتد به العمر زي الطفل في قضاء الحاجة ويجوا يمسحوله برضه. نعم. يرجع ثالث. يبقى ما خدتهاش بايه؟ بطبع تكوينك، ولكن بإرادة مكونك. ضعيف أقويك وتبقى قوي، قوي أضعفك. وبعدين أضعفك ضعف لا تستطيع عقاقير الدنيا. ولذلك بقول لك خد فيتامين عشان قال يعني تقوى ومش عارف ايه. يجي الراجل العائل كده يقول لك فيتامين ايه يا عم، يا وين اللي ما فيتامينه من ظهره، مش بيحصل كده؟ احنا لما جينا عند قصة سيدنا زكريا ويسأل رب ربه اني وهن العظم مني، هذا الضعف، وتجد الدقة في الاداء وهن العظم، لأن العظم آخر مخزن لقوت الإنسان. الإنسان بياكل، فاللي بيفيد طاقته في العمل يستهلك ويحترق واللي زايد يتركب. يا رب ماده لما توج تجوع ايه يديك. ولذلك لما يفوت معاد اكلك يجي يقول لك بعد ساعه ولا حاجه تعالى كل، والله انا نفسي مصدق عن الاكل. يا كذاب، هو نفسك ما انصدقش؟ ده انت اصلك اتغديت من اللي عندك، الدهن اللي عندك اداك ذا وخلاص واكتفيت. طب خلص الدهن، يبتدي ياخد من اللحم من العضل يهبل بقى شويه شويه شويه. طب خلص دراقه، يقوم ياخد من نخاع العظم، فنخاع العظام اخر مخزن للقوت. فقال اني وهن العظم مني، يعني خلاص انتهت المساله، بقيت حرب، انتهى كل ايه كل شيء. رب اني وهن الايه، واشتعل الراس سيبا. هو ايه؟ هو الشيب ده البياض ده له ماده بتيجي تصبغه؟ قال لك لا، البياض ليس لونا، البياض انعدام اللون. ولذلك الوان الطيف ما فيهاش ابيض، يبقى البياض ما هوش لون، السواد لون والكستنائي لون واللي مش عارف ده لون واللون. لكن البياض نفسه انعدام اللون. تقوم الغده اللي بتفرز اللون تضعف، ما دام الغده اللي بتفرز اللون تضعف يقوم يروح على اصله وهو ابيض بقى. ولذلك تلاحظ ان اغلب ما يشيب الناس يشيبون من فوديهم، من هنا هو هي الاول، من هنا ومن هنا، ما بتلاحظوهاش دي ليه؟ قال لك لان دي عرضه في الحلقه بتتقص، لما تنقص الشعره، ان مثل الشعره انبوبه بس دقيقه قوي، لما تنقص الشعره فوات الانبوبه تنفتح، ان كان في فضلات ولا اي حاجه تداه تنفتح. لما تنفتح وبعدين تجيب المواد بقى الكيماويه اللي انت بتصطبون الكولونيه، ولذلك المطرفين اللي بيعملوا البتاع دي هو دي يظهر فيهم دي، تقوم الماء الماده الكاويه دي تنزل في مين؟ في الاسطوانه الشعريه دي، تقوم تنزل على الايه الحيصله الملونه فتموتها، يقوم يظهر ايه او يجي ضعف عام. ودي ما بتختلف من نفسي، ولد يبقى اصغر منك وشايف زي واحد نظره ضعيف مثلا، جاب وهن العظم قبل واشتعل الراس ايه، واشتعل الراس فيه. طيب ايه عايز ايه يا زكريا؟ انا عايز غلام بقى يرثني ويرث من ال يعقوب واجعله رب ايه رضيه، وانا ما كنتش بدعائك يا رب شقيه. كل دعوه بقولها لك بتديها لي. قال له هنجيب لك ولد ايه ونسميه يحيى كمان. الله الله الله الله الله، اتنبه ثاني لانه كبر ومراته عاقر، المساله كلها خربانه مفيش. قال له اهو وانا بخلق بالاسباب، انا بخلق بقدرتكم وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ولذلك جه هنا بقى ايه، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. اوعى تفتكر انه لما يجي ضعف وشيبة ما يقدرش يخلق فيه القانون، يخلق ما يشاء، يخلق ايه. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك ايه، ولم تك شيئا وهو العليم القدير. نشأ عن علم، ألا يعلم من خلق؟ ده علم، دي تبقى الكذا ودي الكذا والكذا. ولا يكفي العلم، لأن إنسانا قد يعلم ولكنه لا يقدر. في واحد عالم عالم عارف الكهرباء كلها، إنما ما يقدرش يعمل معمل كهرباء، يقوم يجي الواحد ممول منها رص في العلم يقول له أنا العلم وأنت الإيه؟ تمويل، تمويل من عندك. إنما قال لا، أنا عالم وإيه؟ وقادر. يبقى إذن هذا هو الدليل النفسي على الموجد الحق الفاعل المختار الذي يفعل الأشياء بعلم وقدرة ولا يكلفه العمل شيئا لأنه يقول كن فيكون. واحد يستعجب كن فيكون، قال لك انت تنظر برضو في انفسكم. احنا قلنا زمان انا قاعد واحب ان اقوم، بمجرد ما انا عايز اقوم ايه اعمل ايه؟ اقوم. قال لا، طب حركت ايه عشان اقوم؟ ما هي العضلات التي تحرك للقيام؟ قال لا ما اعرفش. طب افرض انني كبير ويمكن اعرف شوي، طب والعيل الصغير لما يجي عايز يقوم ايه؟ يقوم. ده احنا قلنا ضربنا المثل بالبتاع اللي بيركبوه دول عشان يهدوا بايه ولا يفحروا، اسمه ايه البلدوزر ده ولا ايه؟ ها؟ ايوه في كباك، في حاجات كتير. المهم ان في سواق قاعد وعايز يفحت، يقوم يعمل ايه؟ عنده بتاع كده اهو، يطلع الله ومسمار ثاني ايه يفتح الله، مسمار ثالث ينزل على البتاع، مسمار رابع يطلع من ناحيه ايه ناحيه هنا المسمار. الله، ده عشان يعمل حركه. شوف كم مسمار بيعمله. طب وانت علشان تقوم اهو، انا قاعد اهو اقدر اعمل كده اهو، اطلع ايدي كده واعملها كده واقبض على اللي انا عايزه واحطه هنا وارميه هنا واطلع هنا. ما هي العضلات التي حركت؟ ايه المسامير اللي انت عملتها؟ بمجرد ان تريد ان تفعل تفعل، وخالقك هو الله. فاذا كنت انت بمجرد ان تريد تفعل، يبقى ربنا لما يريد يفعل ولا لا يفعل؟ بعد ان عرض الدليل يهتدي به من شاء، واللي ما يهتديش يروح مهدده. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. كلمة تقوم دل على انها نايمة بس، وهي موجودة، ويقول لها هيك كوني فتكون. واسمها الساعة، أم قال لك الساعة اللي ربنا يؤذن فيها بنهاء العالم. الساعة بتاعتنا نقدر بيها الوقت، ونقول صباحا ولا مساء، والساعة كده على الجديد ولا على القديم ولا على الحكومة ولا على الأهالي، بنعملها كده. أم قال لك لكن إذا أطلقت الساعة اللي تسمى ساعة، أنت عارف لما يجي يقول لك حاجة أهي دي اللي هي، أهي هي الساعة دي، أهي دي الساعة اللي نخاف منها. إنما الساعة اللي عمالين نبص فيها ونعم، يعني إحنا بنستاهل تتذرى، قال الواحد ماسك ساعة ولها ثواني، كيف الذرة يعني متقدمها خمسة ولا متقدمها خمسة؟ انت ضبطت دي ليه؟ ضبطت الاحداث ليه؟ انضبط في اللي هتيجي يا عم، مش انضبط في دي. يقول لك دي ما تأخرش ولا دقيقة. يا سلام، ودي مش عارف معمولة في سويسرا، ودي فيها حجارة ما تتمليش. يقول لك زي ما بتحط الساعة دي اللي عمالة تعمل لك الاحداث دي اللي فاضية كلها، شوف الساعة الثانية ومش اضبطها، هي مضبوطة عنده، اضبط نفسك عليها. هذا الكلام. نعم. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. قال لا، هم علقوا في الكذب. طب ده دي ما احنا في الآخرة دلوقتي هنكذب كمان هنا؟ قالوا على ظنهم، وإلا فهم في الوقت ده الكلام بتاعهم مش اختياري، ده كلام خلاص انتهى، ما عادش يقول كلام كذب بقى. ولذلك هو هيقول في الاخر كذلك كانوا فكون، اهم قلبوا الحقيقه هنا زي ما قلبوها فين؟ زي ما قلبوها في الدنيا، علقوا على الايه؟ على الكذب. لكن بيقول خلهم يقولوا لان ده في نظرهم. وقال لك ما لبسوا في ايه؟ قال لك اللبس ده المكس طويلا، ما لبسوا في الدنيا ادي واحده، ما لبسوا في قبورهم بعد الموت الى ان تقوم الساعه ادي ثانيه، ما لبسوا بعد النفخه التي تميت والنفخه التي تحيي، يبقى كم حاله ممكن تكون؟ ثلاثه. اللي مات من اول ادم يبقى له ايه؟ مدته طالت في نظرنا من اول ادم صب على ما تقوم الساعة بقت كم قرون وكم اجيل وكم طويلة قوي، تبقى دي الزمن اللبس الطويل القوي. عشان اللي مات في الاول خالص، ما هو في ناس هيموتوا في الاول خالص وده يبقى زمانهم الى ان تقوم الساعة ايه اطول الازمنة. طب والناس اللي هيموتوا ساعة النفخة الاولى وبعدين النفخة الاولى تيجي وبعدين تيجي النفخة الثانية، يبقى لبسهم قد ايه؟ قليل. والتانيين العاديين اللي ماتوا وبعدين بقى زي اللي بيمد الوقت كده وعلى استنى على ما يجي البعض، يبقى دول الوسط. يبقى كام لبس بقى؟ لبس اطول وهو من اول الخلق الى ان تقوم الساعة، لبس متوسط وهما اللي بين الاثنين دول يبقى المقصود بهم بين موته وبين القيام للساعة، ولبس اقصر قوي قوي وهو ايه بين النفخة الاولى والنفخة الايه والنفخة الثانية. لبسه قليل في ايه؟ قال لك طب ما هيبقى فيه كفار برضو من الاول وهيبقوا كفار برضو من الوسط وهيبقى فيه كفار من بين النفخة دي والدي. يبقى اذا كلمة اللبس على عمومها اطول وطويل وقصير كله. طب ويقولوا الكلام ده ازاي مع انهم هم في الاخره ما فيش كده؟ وبعد ذلك يقول كذلك كانوا يفكون. اما قال لك لان الغائب عن الزمن، ما هو الزمن؟ الزمن ظرف للاحداث، والمكان ايضا ظرف للاحداث، فكل حدث اي فعل لا بد له من زمان ومكان الاثنين. كويس قوي. ولذلك بيسموها الظرف. الظرف يعني الشيء اللي يحصل فيها. احنا لو نمنا بالله يستطيع واحد لما ينام ويصحى انه يحدد نام كم ساعة؟ ما يقدر. ليه؟ لان الزمن بيحسب بتوالي الاحداث فيه. اللي نايم ما عندوش احداث، ما يعرفش الزمن. ولذلك كل اللي ناموا طويلا سواء كان بنوم كما قال الله في اهل الكهف او كان بموت او كالذي مر على قرية وهي خاوية الى اخره، لما قالوا كم لبثتم لم يوقتوا الا على العادة اليوم او بعض يوم، ده عادتنا كده. ليه؟ قال لك لانه ما يضرب الزمن، ما يضرب، انما يضرب الزمن اللي مين؟ اللي متتبع الاحداث وشايف دي ودي ودي، هو اللي يضرب الزمن. انما اللي نعيم ما يدركش الا على الطبيعة وعلى عادة، متعود ينام اربع ساعات متعود ينام خمسة، هو جاب اليوم او بعض يوم، ما حدش يقدر ينام اكثر كده في العادي. كويس قوي. وما دام الانسان ما يدركش هذه، يبقى لما يقول الكلام بتاع يوم او بعض يوم يبقى صادق. هم قالوا ايه؟ احنا لبسنا قليل، ما قدروش يحددوا. ولذلك هيجي في آلة ثانية كم لبستم، قالوا له اسأل العادين اللي بيعدوا علينا واحنا عارفين. طب واللي بيعد علينا يبقى ايه؟ صح لنا كلنا ولا لا؟ قال لك الملائكه هم اللي عارفين بقى الحكايه دي، لانهم شايفين الاحداث كلها من اول قيام ادم لحد يقدروا هم اللي ايه. فاسال الايه؟ فاسال العادين. طيب، لانه لا يسال عن عدد الا من عد بالفعل او من يمكن ان يعد. اما الشيء الذي لا يمكن ان تعده ولا تقدر تحصيه يبقى فيه عدد. بالله انا قلت لكم زمان حد عد الرمل اللي في الدنيا؟ ما حد. ليه؟ لانه مش مظنة ان يحصى، وانت لا تعد الا شيء كان في المظنة ان يحصى. ولذلك بيعملوا لنا الفكاهة، قال له السماء دي فيها كم نجم؟ قال له 9,500,000 مش عارف ايه و93. اما يا الله يا شيخ ما كنت مكذب، نطلع ايه؟ محدش هيعد ولا هيعمل، يبقوا هم ما يعرفوش. انما اللي يعرف مين؟ اللي بيعدهم علينا وقاعدين لنا في علم الملائكه. طيب بيستقلوا الزمن ليه؟ ام قال لك لان ربنا بيقول على الحته دي محدش يضربها. هنا هو يوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه، اي الف ايه ثانيه كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها. يبقى كلام صح ولا ما يدروش؟ ما ايه؟ قال لك بقى في واحد يستبطئ الزمن، عيلتك الاسر، وفي واحد يقول الزمن ده قليل كان يده كان يطول، اللي قاعد كده مع حبايبه وسهرانين سهره كويسه وعالم بيضحكوا وبياكلوا وينبسطوا، وبعد يقول لك الوقت ايه؟ الوقت جري. والتاني اللي قاعدين مكسرين يقول امتى الفجر يطلع بقى؟ الله. اذا في واحد يستقل الزمن وفي واحد، فالذي ينتظر سرورا يستطول الزمن اللي هو عايز فيه، ينتظر سرور عايز الزمن ايه؟ يجري. الله. واللي جاي له شر عايز الزمن يطول يبعد عنه شويه. الله. اذا المؤمنين لانهم واثقين بما يكون يبقوا عايزين الزمن ايه؟ يقصر عشان نروح للخير. والتانيين عايزين الزمن ايه؟ يطول عشان يبعدهم عن الشر. يقولوا احنا ما لبسناش الا قليل، يا ريتها طالت الدنيا دي شويه كده، خلينا نبعد عن الهم اللي على راحته. نعم. ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه، يعني شيء قليل. ليه؟ ما دريوش. ادي واحده. او هم عايزين الزمن ايه؟ يطول عشان يبعدهم عن العقاب. والمؤمنين يبقوا غير كده، الزمن عايزينه يقصر عشان يروحوا لمين؟ عشان يروحوا السر. واحنا بنضرب مثلا، لما تكون قاعد منتظر واحد الزمن يطول عليك، الزمن يطول عليك، وتقف كل ساعه ايه؟ تبص في الايه؟ تبص في الساعه. ولما تكون في سرور ومش عارف ايه، ايه الزمن ايه؟ يقصر. ولذلك يقول لك حادثات السرور توزن وزنا والبلايا تكال بالقسام، يعني ده بسرعه وده ايه. ولذلك الشاعر حتى لما قال ودع الصبر محب ودعك، ذائع من سره ما استودعك، يقرع السن بندم على ان لم يكن زاد في تلك الخطى اذ شيعك، يعني تطول شوية إلى أن يقول إن يطل بعدك ليلي، لما يفرق حبيبه يعني الليل يعمل إيه؟ يطول. إن يطل بعدك ليلي فلكم بت أشكو كسر الليل معك. يبقى في السرور الزمن إيه؟ وفي الغم الزمن إيه؟ ولذلك قال لك إيه؟ قال إيه؟ يا صبح طل، يا ليل ذل، يا شمس قف لا تطلعي، لأنه قاعد مسرور. نعم. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، قسم على سبيل الظن أو قسم لأن الغفلان عن أحداث الزمن لا يستطيع أن يعد، بدليل أن أهل الكهف قالوا لبثنا إيه؟ ودي بيستدل منها على أن النائم لا يستطيع أن يحصي زمنه، ويستدل منها على أنهم استيقظوا على شكل ما ناموا، يعني إن كانوا ناموا شبان وشعرهم أسود برضو إيه؟ قاموا شبان لأنهم لو كانوا قاموا شعرهم أبيض ولا معجدين كان يقدر يقدر الزمن مناسب، لكن شافوا نفسهم هم زي ما هم اسمعوا تعليق الحياة. أو كالذي إيه؟ مر على قرية وهي خاوية على عرشها، وبعدين قال أن يحيي، وكان معاه الحمار وكان معاه الايه الطعام، وبعدين لما أماته مش أنامه زي أهل الكهف، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. لأن معيار الزمن الأحداث ولا أحداث الميت، ما عندوش حدث يكتب الدم. قال له لا، ده انت لبست 100 عام. هو قال انا لبست ايه؟ يوم او بعض يوم. وربنا قال رد عليه قال له لا، انت لبست 100 عام. ربنا قال وهو قال. الاما الذي لا شك فيه ان الله صادق، طب وهو برضه صادق ليه؟ قال لي ربنا دلله، جاب له دليل، قال له انت مش كان معاك طعام وكان معاك حمار شايلك وشايل حاجاتك؟ قال له قال له طب انظر الى الحمار، وجد الحمار رمه وتراب وما فيش الا شويه عرض، فبودي تحصل في ليله ما تمكنش. يبقى صدق الله في قوله 100 عام، وكون الحمار بالشكل ده يصدقه. قال له تلفت بقى عشان اصدقك انت راجل، انظر الى الطعام اللي كنت انت جايبه عشان تاكله، ام لا الطعام محمودش ولا حاجه وهو صالح، يبقى يوما او بعض ايه، يبقى صدق بالطعام وصدق الله في ايه، في دليل الحمار كده. ازاي تحصل دي؟ قال لك ما تقولش ازاي تحصل، لان الذي ادراها رب، وهو قال وانا القابض الباسط، يقبض الزمن في حق قوم ويبسطه في حق اخرين، وهو القابض الباسط. والى لقائنا ان شاء الله.